أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في تمامية مقدمات الانسداد، لأن هذه المقدمات هل هي تامة أو غير تامة؟ قلنا إن المقدمة الأولى تامة، ولكن نتيجتها الاحتياط، لزوم الاحتياط في أطراف الأخبار المودعة في هذه الكتب، يعني الكتب المعتبرة التي جمعها في الوسائل، ولا يلزم من الاحتياط في أطراف هذا العلم الإجمالي محذور أبدا. فإن جماعة من الأخباريين قد عملوا بهذه الأخبار كلها ولم يلزم من ذلك أي عسر. وأما المقدمة الثانية فقد علم الحال فيها أن انسداد باب العلم واضح، وأما انسداد باب العلمي قلنا إنه متوقف على المناقشة في إحدى الأمرين، في إحدى الجهتين، إما في حجية هذه الأخبار من جهة السند، أو في حجية هذه الأخبار من جهة الدلالة وحجية الظهور. فإن تمت إحدى المناقشتين فقد انسد باب العلمي وإلا فلا. أما المقدمة الثالثة وهو بطلان العمل بالتقليد أو القراءة أو الاستخارة أو غير ذلك، وبطلان الرجوع إلى الأصول العملية جميع الطرق باطل، والاحتياط أيضا غير ممكن، أو أنه مستلزم للعسر بالهلاك أو مخل بالنظام. فينحصر الأمر في العمل بالظن أو بالوهم والشك، مثلا ترجيح المرجوح على الراجح قبيح بمقصد المقدمة الرابعة، فيتعين العمل بالظن كشفا أو هفومة. أما بطلان الرجوع إلى التقليد فواضح، إذ لا يجوز لمن يرى انسداد باب العلم أن يقلد من يرى انفتاح باب العلم، لأن هذا يرى خطأه، بل يرى نفسه أعلم منه، وأنه مخطئ في اجتهاده وبنائه على الانفتاح، مثل انفتاح باب العلم مثلا. يرى هذا بطلان ذلك، كيف يجوز له أن يرجع إلى فتوى من يرى بطلان اجتهاده ويخطئه في رأيه؟ فهذا باطل جزمه، فلا يجوز أن يقال للمجتهد وللعالم أن يقال له قلد من ترى بطلان قوله ومن ثبت بطلان قوله عندك، هذا غير جائز جزمه، فلا يجوز له تقليد الغير. وأما الرجوع إلى القرآن هذا أيضا باطل البطلان، الرجوع إلى القرآن إنما يكون في الشبهات الموضوعية، في بعض الشبهات الموضوعية التي لا تكون موردا لأصل من الأصول، يعني يكون الأمر مشكلا واقعا فلا يتميز. وأما الرجوع إلى القرآن في الشبهات الحكمية ولا سيما في جميع الأحكام الشرعية من الأول إلى الآخر، هذا لا يحتمل أن يكون طريقا شرعا، فهذا أيضا باطل جزما. وغير القرآن من قبيل الاستخارة وأمثال ذلك معلوم أنه لا يكون دليلا لإثبات حكم شرعي، فهذه الطرق لا يمكن الأخذ بها. يبقى الكلام في الرجوع إلى الأصول العملية، أنه هل يمكن الرجوع إلى الأصول العملية أو لا، فيه تفصيله. فإن الأصل العملي إذا كان أصلا مثبتا للتكليف كقاعدة الاشتغال، موارد العلم الإجمالي، العلم بالقصر بالتمام، العلم بوجوب صلاة الظهر بالجمعة ونحو ذلك، في موارد العلم الإجمالي بالتكليف لا إشكال في وجوب الاحتياط، وإذا تجري قاعدة الاشتغال العلم بالتكليف والاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، ولا مانع من ذلك، فقاعدة الاشتغال تجري والأصول المثبتة، يعني المثبتة للتكليف، الأصول المثبتة للتكليف لا مانع من جريانها، مع انسداد باب العلم والعلم كما هو المفروض وعدم طريق لإثبات الأحكام الواقعية. وأما الأصول المثبتة كالاستصحاب مثلا، إذا فرضنا أن الاستصحاب اقتضى وجوب شيء أو اقتضى تحريم شيء، وبنينا على أن الاستصحاب يجب الثبات الحكمية كما هو المعروف بناء على هذا لا على ما ذكرناه من اختصاص جريان الاستصحاب بالشبهات الموضوعيه. لو بنينا على الجريان فيما اذا لم يعلم مخالفه الاستصحاب في بعض الموارد للواقع، يعني لم يكن لنا علم بانتقاض الحاله السابقه في بعض الموارد على الاجمال، ايضا لا مانع من جريان الاستصحاب. الاستصحاب يجري في جميع هذه الموارد، في كل مورد كان الوجوب بالحرمه متيقنا سابقا وشككنا في ارتفاعه بعد ذلك يبنى على الحاله السابقه ويعمل على طبق اليقين السابق ما لم ينتفز بيقين اخر المفروض انه لم ينتفز. واما اذا فرضنا ان موارد جريان الاستصحاب قد علمنا بانتقاض الحاله السابقه في بعض هذه الموارد، فهل يمكن جريان الاستصحاب او لا يمكن جريان الاستصحاب؟ هذا فيه كلام نزاع بين شيخنا الانصاري قدس الله نفسه وصاحب الكفايه قدس الله سره. إذا علمنا بنجاسة إناءين تفصيلا وبعد ذلك علمنا بطهارة أحدهما لا بعينه، أصاب أحدهما المطر فتهر جزما، لكن نشك في أن الإناء الذي أصابه المطر فتهر هل هو الإناء الشرقي أو الإناء الغربي؟ لا ندري أنه أي منهما مجهول، لا أن انتقاض الحالة السابقة في أحدهما معلوم، فهل يجري استصحاب النجاسة في كل منهما؟ فلو لاقى أحدهما شيئا آخر يحكم بنجاسة الملاقي لجريان استصحاب النجاسة، فإن كان ملاق الشبهة المحصورة لا نقول بنجاسته، إلا أن هنا نحكم بالنجاسة لجريان الاستصحاب في الملاقى، ومن آثاره الشرعية نجاسة ملاقيه. هل يجري هذا الاستصحاب أو لا يجري؟ بنا شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه على عدم الجريان وأن انتقاض الحالة السابقة في أحدهما لا بعينه مانع عن جريان الاستصحاب في كل منهما لمناقشة الصدر والذيل ببيان يأتي في محله إن شاء الله. ولكن صاحب الكفاية قدس الله نفسه بنى على الجريان، فإن كلا منهما يعني كلا من الطرفين متيقن النجاسة سابقا ومشكوك النجاسة لاحقا، وأركان الاستصحاب في كل منهما تامة ولا مانع من جريانهما معا، إذ ليس هنا مخالفة عملية لا يلزم من جريان الاستصحاب فيهما مخالفة عملية للتكليف. نعم إن هناك مخالفة التزامية، يعني بنينا على نجاسة ما هو طاهر واقعا وهذا لا بأس به. الاستصحاب يك فالصحيح هو هذا القول على ما نبين في محله إن شاء الله. على هذا التقدير، يعني على تقدير أن يجري الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحد الأطراف فلا مانع من جريان الاستصحاب في المقام، أيضا في موارد نعلم فيها بثبوت الحكم سابقا الإلزامي من الوجوب أو التحريم ونشك في ارتفاعه لاحقا ولنا علم اجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعض هذه الموارد، لا مانع من جريان الاستصحاب في جميع هذه الموارد فيحكم بالحكم الإلزامي من جهة الاستصحاب. وأما بناء على ما سلكه شيخنا الأنصاري قد نسأل الله نفسه فالاستصحاب غير جاري للعلم الإجمالي بالانتقاد، والمفروض أن العلم الإجمالي بالانتقاد كالعلم التفصيلي مانع عن جريان الاستصحاب، ولكن صاحب الكفاية قدس الله نفسه بنى في المقام على جريان الاستصحاب حتى على قول الشيخ من أن العلم الإجمالي بالانتقاد مانع عن جريان الاستصحاب، وذلك لخصوصية في المقام وهو أن الاستنباط تدريجي ليس المجتهد حال إجراء الاستصحاب في مورد مبتلا وملتفتا إلى جريان الاستصحاب في مورد آخر، فليس له علم إجمالي بالانتقاد فيما هو مورد ابتلائه وملتفت إليه فعلا، فالعلم بالانتقاد غير موجود لا إجمالا ولا تفصيلا، فلا مانع من جريان الاستصحاب. إنما يترتب الثمر على ما ذكره الشيخ فيما إذا كان الطرفان محلا للابتلاء فعلا، كالمثال المتقدم إن آن متنجزات علمنا إجمالا بطهارة أحدهما لا بعينه لإصابته المثر مثلا، وشككنا في أنه الإناء الشرقي أو الغربي، نعم هنا أفرز أن الاستصحاب لا يجري للعلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما وترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجح فيسقط الاستصحابان، نعم. وأما في المقام ليس الأمر كذلك، معلوم أن المجتهد في مقام الاستنباط حينما يستنبط أحكام المياه مثلا غافل عن أحكام البيع والصلح والإرث والنكاح وغير ذلك من أبواب الفقه، وكذلك في باب آخر فليس له علم إجمالي بالانتقاض في أي وقت فرزنا في كل وقت مبتلا باستنباط أحكام، ليس له علم إجمالي بالانتقاض في تلك الموارد، فلا مانع من جريان الاستصحاب في كل ما تيقن بثبوت حكم شرعي سابقا وشك في بقائه لاحقا. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليك، فإن الأمر حدوثا وإن كان كما ذكره حدوثاً حينما يشتغل المجتهد بالاستنباط قد يكون أنه غافل عن الأحكام الآتية وعن الموارد التي يقتلي بها بعد ذلك، يمكن أن يكون غافلاً فلا يكون له علم إجمالي فعلاً، إلا أنه بعد تمامية الاستنباط في الأحكام الشرعية بعدما صدق عليه أنه عالم فقيه مجتهد يعني كان مستنبتا لمعظم الأحكام الشرعية، بعد ذلك يوجد له علم إجمالي، فأن هذه الفتاوى التي استند فيها إلى الاستصحاب في أبواب مختلفة بعض هذه الاستصحابات غير جارين، بعضها للعلم بانتقاض الحالة السابقة، كيف يمكنه فعلا أن يفتي بجميع هذه الفتاوى في رسالة عملية أو غير رسالة عملية مع العلم بأن بعض هذه الفتاوى مخالفة للواقع والاستصحاب في بعض هذه الموارد منتقض بحسب الواقع، وفرضنا أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي كما ذكره قدس الله نفسه لا يتم، فالصحيح أن جريان الاستصحاب في هذه الموارد مبني على ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وهو الصحيح من أن العلم الإجمالي بالانتقاد في بعض الموارد لا ينافي جريان الاستصحاب في كل واحد واحد، العبرة في عدم جريان الاستصحاب اما بنقض اليقين بيقين مثله، يعني ما كان متعلقا لليقين يكون متعلقا ليقين اخر، او ان يكون جريان الاصل في كلا الطرفين مستلزما للمخالفة القطعية. المفروض ان شيئا منهما غير موجود في المقام، لم ينتقض اليقين السابق بيقين اخر مثله، ولا يلزم من جريان الاستصحاب في الاطراف مخالفة عملية، فلا مانع من جريان الاستصحاب في جميع الاطراف. فالمتعدد ان الاصول المثبتة باجمعها من قاعدة الاشتغال ومن الاستصحاب، يعني الاصول الناظرة الى الواقع والاصول غير الناظرة الى الواقع كقاعدة الاشتغال، كلها تجري. اذن لا بد من ان ينظر الى ان الاحكام التي ثبتت بواسطه هذه الاصول مع انضمامها الى ما هو المعلوم لنا تفصيلا، قلنا ان مقدارا من الاحكام معلوم لنا تفصيلا لا نحتاج الى تبجيه خبر ونحو ذلك مما هو متسالما عليه بين جميع المسلمين، اذا ثم هذه الموارد، يعني الاحكام المستنبته في هذه الموارد اذا زممناها الى ما علمنا تفصيلا وبجانا من الاحكام الشرعيه، اذا كان هذا المجموع وافيا بالفعل فقد انحل العلم الاجمالي. لا مانع من الرجوع الى الاصول الاثنافيه كاصل البراءه في بقيه الموارد. لا تصل النوبه الى العمل بالزن او الى الاحتياط ليقال الاحتياط اسر او حرج او مخل بالنظام، فلا بد من العمل بالزن لان لبين الله لازم الترجيح، كل ذلك لا يلزم، بل نقتصر في اثبات الحكم الشرعي على المتيقنات وعلى الاصول المثبته للتكليف اذا كان وافيا بالفعل، واما اذا فرضنا انه غير واف بالفعل بعد ذلك ايضا لنا علم اجمالي بثبوت تكاليف الشريعه المقدسه، وليس الثابت بالعلم الوجداني وبالاصول المثبته بمقدار المعلوم بالاجمال، فيه تفصيل نتكلم فيه ان شاء الله.